بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحنكو سجرنا سورة يوسف قصص النبي الله يوسف يوال عليه وحنكو سجرنا درسي عاو قبل أبناء آية التضبات التضبات سورة يوسف وحنودن بيس درسي هراء إن لقب الله والكي boqorka ama suuskii ama siqaayadii weelashoodii laga baaray kabacdina laga soo saaray nabiyullaahi yuusuf kii ku bahal ahaay sidaasna ilaahay uu u xeeleeyey si uu ugu qaato yacni maaragtay walaalkiis laakiin diinulmalik kuma qaadan lahayn nabi yuusuf markay walaalihii arkeen marka in walaalkood laga helay waalkii qaaluu wuxuu yidhaahdeen ikhwatu yuusuf in yasriq wiilkan hadduu waxaday faqad saraqa waxaa xaday akhun lahu walaal uu leeyahay min qablu hadda ka hor ayuu waxaday nabi yuusufay ka wadaan waxa uu xado marka qur-aanku ma sheegin nabi yuusuf qisas fara badanna waa iska jiraan qaar dhahay maaragtay sanam awowgiis xagga hooyada ayuu ka xaday iyo wax la mid ah laakiin qur-aanku ma sheegin wax uu xaday ayay unbaa sheegay arrintaas qaaluu waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf nabi yuusuf walaalihiis in yasriq walaalkan yari hadduu wax xaday faqad saraqa waxaa xaday akhun lahu min qablu walaal maaragtay uu ninkan ku hooyo ah ayaa hadda ka hor waxaday oo sariqadii isagay u nisbaayeen fa asarahaa yuusufu nabi yuusuf wuxuu qarsaday fii nafsihi naftiisa wuxuu ku qariyey walam yubdihaa lahum oo walaalihii uusan usoo muujin qaala antum sharun makaana hadalkaas hadalkaasuu naftiisa ku qariyey oo ayaga uusan u sheegin laakiin niyadiisa iyo qalbigiisa uu ku qabtay adinkaa ka shar badan xagga booska oo anigaaba ixaddeenba nabi yuusuf oo hadda idinla jooga ba aabbahay iga xaddeen dadkana iga gaateenba laakiin ayagu waxay u nisbeeyeen bahdaan waxay leeyihiin sariqada macruufay ku yihiin hadda ka horba nabi yuusufna waxaday asaguna hadda waxaday marka kalina wax ma xadin oo hadda waaba tii xeeladda loo geliyey waalka nabi yuusufna wax waxada lama hayo فأصرها يوسف نبي يوسف وقرص ذي كلمة داس وقال أنتم شر مكان تدنبع نفتي سأيو كقري ولم يبدها لهم ولا عليه أمسوا موجين وسيو سنو قلبي حمين أيها ما ارتورت وذا كمدهين لكن قلبي كقرص ذي هذا الكاس وقرص ذنا وقال أنتم شر أذنك كشر بدن مكانا حق درجة إيا باسكا وآبين بأذنكو كحدين يوسف والله أعلم الله كعلمي بدن بما تصفون وحقات الماما إيسان وكو شيء إيسان نبي يوسف إيا والالكيس قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين مركي مركا أي عينه بدي in walaalkii waalkii laga helay oo inuu markaan qaato ay tahay arrintaasna maaragtay ictiraaf lahayo oo arrinta ay ku caddahay waxay bilaabeen marka inay cadfi iyo naxariis iyo tarafuq ay ka raadiyaan oo yidhaahdeen ninkan hadda maaragtay nalaga qaadanayo wuxuu leeyahay nin waayeela oo duq ah annaga booskeenna qof kale ku bedel qaaluu waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf yaa ayuha alcasiizu ninkan casiiska ahu waxaa ujeeda marka casiiskii hore nabi yuusufaa bedelay oo ninkii awal uu gurigiisa ku soo koray oo haweentiisa ay masabidatay ma jooga hadda casiis isagaa noqday yaa ayuha alcasiiz midkan casiiska ahu waa sharaf iyo garaado إن له ويل كان وحليهاي أبا آب شيخا أو مارتي أضيعة كبيرا أو دأوي فخذ قارة أحدنا متكان طبعا كانان متكم إذا مكانه سيباس كيسي بدل كيسا قادة ونقول بدل إنا أنه نراك وحنكو أركينا من المحسنين بدك وراك السمانة إنا كم التعاد وعدالة إيا إنصاف إيا خير إيا وناك بانكاسو مدني. قالوا إيرادين إخوة يوسف يا أيها العزيز من كان عزيز كاهو إن له ويل كاهو حليهي أبا آب شيخا أو مارتي أريئة كبيرا أو دأوين يعني وحكوه دان ويل كان من أريئة يا جعل وأصدع عن كم مارمن فخذ أحدنا مكانه مت كان قاضى باس كيسة ونقو بدل وأصدع كو بدل إنا نراك وحكو أركينا من المحسنين ضدك إحسانك يوانا قسمينينا كم التعايد. قال النبي يوسف يري معاذ الله إلهي من كما ينقلني أن نأخذ إلى انقاذنا إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا غفك أنكهلني ألابتين أكتيس غفك أسموقي غفك إلى انقاذنا إلهي من كما ينقلني معاذ الله مركوا أري فرنا عصو مرني ونبي يوسف كيري حوانتي مركي حوانتك الدمع ذي معاذ الله يعني وإلهي من كما ينقلني أن نأخذ إلى انقاذنا إلا من وجدنا إلا غفك أنكهلني متاعنا ألابتنا عنده أكتيسة إنا أنه إذن هدام بدل قادما وظالمون ضد درد الرسمي أنهاي وقفا عن برئة بان غفك لأقبلني وصوه مارد السليم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. مركي أكبر أستاذ مركي النبي يوسف إنه بدل قاته سجارة إمال غبحان أيضا فقية وكوضية لنك أقوين هذا وحييري وحاقتين آبهين إنه بلن أذك وإذا كقابتي ألا حتى قارن النبي يوسف وحاقتين سيدة أدمارتي قسم إيسان أنا وكان كما تجيويري إلى إذن آبهي وإلى صباح أما إلهي وحكم أرنكلا وفرج إلهي وكان ويلك لإيسا الله سيدة أصبحت قلت لي تلقى في عن ما أنت يعني توفيق ووافقين. فلما استيأسوا إخوة يوسف مركي أي كقوستان منه نبي يوسف خلصوا نجيا خلصوا وي اسكبحان ما القاره أبحان نجيا أي وافقية أما كودية أما شرية نجوا تناجقين. فلما استيأسوا منه مركي كقوستان خلصوا نجيا ما البي أبحان قارب أبحان نجيا أي وافقية كودية بدكي بكدح بحان سجارة مركي أشران. قال كبيرهم متكي أوين هذا وحيري ألم تعلموا سوما أجدين هذا كار أن أباكم آبهن يعقوب قد أخذ عليكم إنو دشينا كقرتي موثقا من الله بلن أدد وحق ربي بار إنو ذي كقرتي سوما أجدين ومن قبل هذا كارنا ما فردتم في يوسف وحد أكتهين وحي أدكو سميسان تعدقي أحد قدم كنبي يوسف أدكو سميسان وإنت أبيه كسا سبتان إنا عالكو ردين كبعدنا سياس وقضى يعمي. فلن أبرح أنا مكمت تقيه الأرض لوكا مصر حتى يأذن لي أبيه إلى وإذنه حتى يأذن لي أبي aabahay ilaa uu idmo oo yidhaahdo soo bax aw yaxkum allaahu lii, ama ilaahay inuu ii xukumo in wiilkii lasoo daayo. Wa huwa alla khayru lxaakimiin, inta wax xukuntana isagaa u khayr badan. Hawakaa fiican uu ku hadlay kii u weynaay oo talow soo jeediyey. falama stayasuu minhu, markii ay ka quusteen khalasuu way baxeen, oo gaar bay u baxeen najiyan iyagoo koodaya ama faqaya ama shawraya. qaala kabiiruhum, kii u weynaadaa wuxuu yidhi alam taclamuu, samoogidinina anna abaakum, aabihiin qad akhada calaykum, dushiinna inuu ku qabtay mawthiqan min allah, ballan adag oo xagga rabbi dhaar iyo inuu idin mariyey. wa min qablu, hadda ka horna maa faradtum fii yuusufa, nebi yuusuf wixii aad ku samayseen tacadigii iyo tafriidkii waa ogtihiin. falan abraxa alarda, dhulkan masar anuu kama zuulayo kama tegayo xataa ya'dana lii abii, aabbahay ilaa uu ii idno inaan soo baxo aw yaxkum allaahu lii, ama ilaahay inuu xukumo oo ii suurageliyo walaalkay inaan la soo daayo. wa huwa alla khayru lxaakimiin, inta wax xukun daraasa u khayr badan. irjicuu laabta ilaa abiikum, sagaalkiinaan kale aabihiin u laabta. faquuluu, waxaa ku tiraahdiin yaa abaanaa, aabbow innabnaka, wiilkaagii saraqa, waxbuu xaday. wamaa shahidnaa, annagu ma ogeyn oo goobjoog ma ahayn ilaa bimaa calimnaa, wixii aan markaa ogaana moogiye oo weelkii laga soo bixiyey alaabtiisa, laakiin annagu markuu xaday uma jeedin, shaahid iyo markhaati kama ahayn. yani hadal toosan oo sida runta aayad ah, irjicuu laabta ilaa abiikum, aabihiin u laabta. faquuluu, waxaa ku tiraahdiin yaa abaanaa, aabbahanow innabnaka saraqa, wiilkaagii waxbuu xaday. wamaa shahidnaa, annaguna goobjoog ma ahayn, ma xaadinin ilaa bimaa calimnaa, wixii markaa ogeyn moogiye weelkii in laga soo saaray alaabtiisii. wamaa kunnaa, annagu ma nihin lilgaybi xaafidiin, waxa maqan oo qaybka ah dad ilaaliya oo inuu waxadi doono wiilkaagu annagu ma ogeyn. laakiin wixii markaa jiray aan ku ballan qaadnay in maaragtay wiilkaas sinaba aan naloga qaadayn, laakiin annagu qaybka ma daalacno inuu waxadi doono iyo wuxuu samayn doono. wamaa kunnaa lilgaybi xaafidiin, qaybka annagu ma xifdin. wasal ilqarya, annaga haddaa naga beensanaysid. wasal weydii, alqaryata, magaaladii dadkii ka yimid, allatii qaryadii kunnaa fiihaa, aan joognay magaalada masar, bal weydii, khabarku waa shaacay, waa mutawaatir. walciira, safarkiina weydii, allatii aqbalnaa fiihaa, oo magaalada aan ka wada nimid. wa innaa la saadiquun, annagu waxaan sheegaynana runbaa ku sheegayn, been nagama ahan. awalaa marka looga bartay horay ee been u sheegeen, marka xoogaa tuhun baa jira ayaga laga qabo, ayaguna waa is og yihiin, marka waxay leeyihiin dad kaley markhaati geliyeen dadkii magaalada ka yimid masar oo annaga nala joogay oo arrintaas ay soo gaartay. bal weydii, was'ali lqarya, magaalada weydii dadkii ka yimid, waa usluub carabi ah marka oo ay isticmaalaan yacni dadka luqada. was'ali lqarya, magaalada maaragtay guryaha meesha ku yaala wax lama weydiinayo iyo geedaha, laakiin dadka baa maaragtay qaryo loo isticmaalaa dadka ku jira. guryaha waxaa la yidhahdaa masaakin ama buyuud, laakiin alqarya waa magaaladan dadkeediba. was'ali lqaryata, dadka magaalada joogana weydii, allatii kunnaa fiihaa, magaaladii annagu aan joognay. walciira, was'ali lciira, safarkiina weydii, allatii aqbalnaa fiihaa, oo magaalada aan ka wada nimid. wa innaa la saadiquun, annagu waxaan sheegayna ku warannay, runbaa ku sheegaynaa, oo wiilkaagii in alaabta laga helay oo sidaa loo haysto. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. نبي الله يعقوب مركي الله كان قميصك نبي يوسف هل كانوا كير أو إيرادين مارتي ويلكاقي ييبا عنتي وحكير بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل كي يكسو عليما. قال وحير نبي الله يعقوب بل سورت لكم أنفسكم نفس الدين وحيدين قرحسي أمرا أرن أرن بإذن قرحسي أرن كي باكو لقاغذان فصبر جميل أنا أرن كي وحياي صبر وناكسا وأرقاقح إيا مارت عطاو وصل لهين وإلهي موضعتك لأنا وحشيقنين واسك صبري لباتضع قد عضي نبي يوسف دكارا كصبري وآتنا لهم بعض باعوني كان واسدي وكلام بل سورد لكم أنفسكم نفس الدين وحيدين قل حسي أمرا أرن فصبر جميل فأمري صبر جميل أما شعني أرن كي يا صبر جميل وناكسا صبر كجميل كواحوي صبر أن أرققح إيا الشاقشة من اللهين وعسى كان كان يهد ملك وقفوا أعتابه صبر جميل والله المستعان على ما تصفون على سعتي تيهر وبالباع نويلكي كاسوا كرر هذا عسى الله الله المدنيا أن يأتيني إنه إيه كان بهم لما أنتد بهم وسدح ذو نبي يوسف يا ولالك كبا هاي كي ويناب وهذا هاي أسد عسى الله أن يأتيني بهم جميعا لما أنت إلهي إنه كان بان إلهي كالرجين يا الله مذيعي إنه الله هو العليم والله حالك إذا علم بلن وحاقو السلانة هاي ودباته إيا مرب الحكيم أعدنا مارت سنعديسا أفعاشي سي قضيه سي قدر كيسو أي مارت حكمتك لسيه هذا كاسو قهد لي نبي الله يعقوب عليه السلام وتولى واجيستي نبي يعقوب عنهم وراليه النبي يوسف وقال وحكيري يا أسفا على يوسف الله مركت إذا يتيرايا إذا نبي يوسف أنو تيرايا كيدا مواب إلو بابا يعني مروفتا عصبي وحي ألينا إساء مدي هرئني صلى الله عليه وسلم لكن نبي يوسف وأول ما رتي لسك إلو بي باهدا مدكي كالو وحسوس مركز وحي نغطي أرين عصب وتولى واجهة نبي يعقوب عنهم ولاليه نبي يوسف وقال عنيري يا أسفا على يوسف يعني مروفتا إذا أن أمرقون يا نبي يوسف اسكرموا وقت يدير الجوكتا وبيضت عيناه لبدي سيندود ويعدادان من الحزن من أجل الحزن تيراني درادات بعنده لعدادان فهو كذيم أصاب مركب كبوحا كذيم يعني وممتلي بالحزن والكاذمين الغيظ وصوم الرد كذب يقول مركا على ذي عيلك مركب يحسمه الله استعمال وبيضت عيناه لبديس انضاد نبي يعقوب ويعدادان من الحزن مرق درادان سوئيني ومرقوني بأنه عدادان فهو أصاب كذيم يعني مرق مكبحة كذيم يعني وممتلي بالحزن. قالوا وإيرادان مركي نبي يوسف وشاقي تالله الله قد أرنية تفتأ كمزهول يسيد تذكر يوسف نبي يوسف إنا حسوسان يسيد وشاقشاق يسيد حتى تكون إلى هدهات حردا مدباليوبي وسكرات نقضي حردك عليه رغفك مركو عقلي سيئي جركي سؤول ماذا أو تكون من الهالكين أما أدنقاتي من هلاك سماء مارتدين تي ست كلمه ku deynaysid nabi yusuf qalu wa iradan hada adiga kula hadlan oo aysan munaasab ahayn inay ku hadlaan hada qalafsan qalu wa iradan tallahi allah ku dhaaranay taftau kama zulaysid oo kama tagaysid tadhkuru yusufa nabi yusuf ina sheegaysid xuska yani xusuustaada iyo maankaaga maba ka baxayo حتى تكون حردا إلى أن نقتد مد جركيس وضعيفي وأودي سي تبرتيس أي تكتبأسي لنسكرانا ولما ذي أو تكون من الهالكين أما أن نقتد مد هلاك سمي قال النبي يعقوب إنما أشكو أن أوحى أشياغنا يا بثي على الكيغة وحزني يمرقتي إلى الله إلهي ما أشاغنا يا عد آذنا حوم أشاغنا قفكنا إنه مروكتيس إلهي أشاغته وأمد الله بعيدا وأفوض أمري إلى الله أنبياء الإلهي سلاس آيان مركي وحلسوا قدبون آذان إلهي بأرنت هذا أبنغنا يا أما يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء قال وحي لنبي يعقوب إنما أشكو بثي بس هو أشد الحزن ومرقت أهد أدرا على أحكي حزني مرقت إذا وحن أشاغنا يا إلى الله إلهي بأن أشاغنا يا وأعلم من الله إلهي حقي سوحن كأغاهي ما شيء لا تعلمون أذك أذن أغيننا وإلهي خير بلما كرجينا يا لما أنتود إلهي إنه وذكانه ورؤيتي النبي يوسف ورمت آهات إن أي مارت إلهي أموجيه سياسة إلهي كرجينا وآهات لما أنتود إن السجود يعني كوي التوانكي ولا راها إي أبي وآيدي أرنك أسمرك وأرنجرة نبي الله يعقوب والنبي مارك إلهي بها مارت وحشاقي وحوال أغيسيي وأعلم من الله ما لا تعلم وحن أغى إلهي حق إيسا وحاذا أذك أغيننا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بني ولا شيذي اذهبوا تغى فتحسسوا فاذي وباربارا من يوسف نبي يوسف وأخيه يا ولالكيس كيف ناسا ميرا الوهبا أو الأقياء إنه أصبح حري أو يري أنه إلى أبي إدنه أما إلهي حكمه ما صبحه سلمك الأقياء الكيسة لكن نبي يوسف نهره ومخناي كي كلام الله قبصدي إنه حبس كجراء يمالك لما أقع دولة دعاية ستة يا بني ولا شيدي أو إذهبوا تغى بوكر تغى فتحسسوا الرادية وباربارة تحسسك يعني حواستي درامية وعلوم الرادية واحد لغيستة وحصافيرية وحصل قادنا فتحسسوا من يوسف وأخيه نبي يوسف إيه ولالكيس باربارة الرادية وأخبار تدتك ورسالة التحسس وفي الخير والتجسس في الشر سيدي غالب كان تجسس كان هو شرط وجاجوس وتقانين تحسس كان هو باركتانك لطفو خبر في الراديو وإلى ما شاس محلقة شيء محاجرة وحسك مركة وحرارية وباربارة ولا تيأسوا هكاقوا صننا من روح الله من رحمة الله إلهي حديثتي ساكاقوا صننا الرادية يوسف والكيس إنه أرنك لا ييأس كما قوسته من روح الله ألا نحريستي سئل القوم الكافرون تتقارع أيها كقوسته مسلمك إلهي نحريستي سئل الرجل كما قوسته وأنا مارتي من الكبائر إنه قفك كقوسته إلهي نحريستي سئل إنه مارتي عقاب كيسة كأم من مقدرة أيضاً من الكبائر لا ما أقرأ يعني وحل رواقفك بين الخوف والرجاء نكون أحجره انتو نولي هاي markii ay gabagabada gaartana rajada inuu maaragtay barax tirto walaa tayasuu waa ka quusanina min ruuxi illaahi ilaahi naxariistiisa amalkiisa iyo rajadiisa ha ka quusanina innahu arrinka iyo shanigu wuxuu yahay laa yayasu kama quusto min ruuxi illaahi min raxmat illaah ilaahi naxariistiisa ila alqowmu alkaafiruun dad gaalaha ka quusta laakiin muslimku naxariista alle waa rajeeyaa had iyo jeer falamaa dakhaluu calayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين مركوا التقان تحسسك يا بارتانك بي رادتان بي قلان ويتقان مركوا بلدك مصر قلان وصلى الله عليه فلما دخلوا عليه نبي يوسف مركوا يوسف قلان قالوا إيرادان يا أيها العزيز إن كان عزيز كاو مسنا وحنا دارنا تابتي أنك وأهلنا يا أهل كان غيرهنا الضر لباتنا تابتي أبار يرهاشي يري يرفاض النهيستة وجئنا وحنا لنمت ببضاعة بضيعة مزجاة وآد أولي ذي طال سكر ريحه وقفك اللي يقوض عنك مرة بيه وحان ليته بضع أولك رفيع عنده سنة مرك بضع عفية عن ما هي سنة ووحنوك قويسة سيدة أولوك والله أبدا مشاقنا أول مهر حقب برتان وواتيه هر الله صلى الله موسى ومعرت الله صلى الله عليه انت أيوتين قالوا يا أيها العزيز ما الصناع أنه وحنا تابتي وأهلنا يعد أن الضر لباتنا تابتي أبار إيمانة الراشي يري وجئنا وحنا لنمت ببضاعة بضيعة مزجاة أولا سكر ريحة وقفت لو قيب سكر ريحة ألم ترى أن الله يزجي سحابا شيء ترقيب له وضع أي الله استعمالا سيدي أولادك الجيرة مركبة ترعين أيه أي مركز نشان ترتيب الله وضع ضرورة الابتجادة ألم ترى أن الله يزجي سحابا ضرورة تاس الله وضع مركز بدأ آد عنه قيمة بدنين وإيش إيسا كل عين قفت الله قيب أسر ريحة يوليدته مزجات ومدل أسر ريحة فأوفي لنا الكيلة بعد أنه أوفي وتصدق علينا نولا صدق إيسو واح واح قوي ما يسنين أدو إحسان نوصمين فأوفي لنا نوفي الكيل باقة وتصدق علينا نونا صدق إيسو ووحفي عن نسي إن الله ألا يجزي المتصدقين بطل وح صدق إيسو وناق في عنان تبضن أوديق سيارك إلهي وأبا المريا نبي يوسف مركي حالة دي مركة الله شاقي ودباته أيدي إيال كيبة إنا هاي ستو مركي أي عدايان ولقوا معلومات المخطي إن هذا الله شاقي خبر أول مركي أرانا أمشيقين وحانا يوسف مشيقين ولكن سيارة وكسر هايستي أصنا الله قريي لكن هذا وحي النغطة إلا شاقه كل وحنا لقيا هذا وحي نصاص كاني مركي هربا ومجرها لكن إلهي أترقى لي ترتيبك سيدا إن النغطة عرض قالوا إلى نبي يوسف مركي الشاكتان لباتذي إيا مالتي عوارتي إيا الرفات كجرة أو حسوستي آبيهنا إنو كمرو قيسيني هاي أصدقى إيا ويلكي كلا قال وا لا شيكايستاي وخبا لا شيغاي قالوا الى نبي يوسف هل علمتم ما افتهين ما فعلتم وياكو سميسان بيوسف نبي يوسف واخيه ورالكيس اذ انتم جاهلون او عدو داري markii aad jaahilinta ahayde qaal qofku markuu dhibaato sameynayo waxa ka iman doona ma oga waa jaahil bukay xumaanta markuu sameynayo ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. قرأنا أصامرني سورة نساء. قالوا إلى نبي يوسف هل علمتم ما أبتهن ما فعلتم وعاكس ميسان بيوسف يوسف وأخيه يولالكيس إذ أنتم جاهلون مركي مارتي أيضان جاهلين وأرن تاسو حيثكو حنباري جهل لبا مارتي ذكو حنباري استيان كرو انت بضان جهل بكي ماذا غف وحي قانا وأقوم إي علم له ما سمايو يعني معاصر انت بضان. قالوا وحي رادان أما كان إي وحي نغطة مركا إن مارتي. قالوا وياه أإنك أذغ لأنت أذغ يوسف مياتان تأكيد بيسمعيان إنك لأنت الله ضمير سعد كيسو. قالوا إيرادان إخوة يوسف أإنك أذغ لأنت أذغ يوسف مياتان وياه وحان سمعيني نقاك سمعيني وأحسانك وكدن بي وناجي ونو سمعي ماذا يوسف. قالوا إيري أنا يوسف أنا يوسف بان أهي وهذا أخي كنوا ورالكي أكتس الجو هذا أخي كنوا ورالكي قد من الله علينا إلهي بان قال ديستي إنه من يتقي قف إلهي كعرصده ويصبر أتكيسته ودباتده يو الوسم يكو أتكيسته فإن الله ألا لا يضيع ما ضيع أجر المحسنين ضدك وناقة سمائية أبال كوذي أجر كوذي لا ما ضيع ومال في عمبو قصة صارية. قد من الله علينا إلهي بأمارته أني يولالكي دشينا نيقل ريستي إنه من يتقي قفك إلهي كعب سبا ويصبر هذا الصبر او دباتده يو لو سميه كو ادكيسه فان الله الا لا يضيع اجر المحسنين الهي ما ضيعيه محسنين تاجر كودا. قالوا ما كو يرادان اخوه يوسف تالله الله قدارنه لقد آثرك الله علينا الهي بما كا دورتي وان كنا لخاطئين انا قفل أنا أبواد القفية النهاية وخلالات وكدعي لكن إلهي ونالك دورتي أباه وكو فرع ديقنا هذا الموقتاء وعلامات مارتكس ومضايا أول. قالوا إيرادين إخوة يوسف تالله إلهي من قدارنا لقد آثرك الله الله كدورتي علينا كركانا وإن كنا وحناهين لخاطئين كوقفي marka aalka kugu ridnay oo aan maratay ku gabanay fadligi marka uu lahaa ictiraafeen ee ilaahay inuu ka doortay oo maanta uu yahay nabi malik ah markii ay qirteen marka wixii ay galeen qaaraw ila nabiyullah yusuf la tahriba alaykum alyawma maanta aad iyo maratay anaan majirto laydan aaday maayo maxaa saas u samaysay maxaa eelka igu rideen maxaa i galateen maxaa abahay iga xadeen waxaas ma jirto tahriib oo qofka in wixii uu sameeyey lagu maaratay xumaayo la ilaado waa eeddaasaa gashay kalaa gashay kalaa gashay ma rabo inuu qalbigooda xumaayo. qaala nabi yuusuf wuxuu yidhi laa tahriiba calaykum alyawma maantay aadayn iyo dagaal iyo canaan إيه مارتي مجرت وحاس يغفر الله لكم اليوم ما أنت كريم ما أمرك وحي هرم الله سامحي يغفر الله لكم الله إذين لافا وهو أدعيي إن الله أدم لافا خلواتك كدعي وهو ألا أرحم الراحمين أنت نحريسة عليه الرحمة بدناي وكان نبي يوسف وحي أسمائي وأرن للي يابو قف انت أصبح حمال المسلمي ومانتي أود أولا إنو حبسه ama uu dilo ama wax kasta uu ku sameeyo haddana maarta uu quuri waayo xataa inuu yidhaahdo waxaasi waxaas ay ugu samayseen ee wuxuu yidhi ba aad mabalaba wax eeda laydima haysto laa tatriiba calaykum alyowma yakfiru llahu lakum. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale uu ku sameeyey quraysh markii ay maka ay ka bixiyaan oo ay la dagaalameen intaasoo sana sanadkii sideedaad markuu kusoo laabtay oo maka uu furtay oo laysku yimid wuxuu yidhi maa tarawna annii faa'ilun bikum, maxaad u arkaysaan inaan maanta idinku samaynayo. Hadda waa fahamsantihiin oo ogtihiin wixii nabiga lagu sameeyey. Ilaa heer uu maaragtay markuu baxayay dhuumasho uu ku baxay oo god uu galay oo saddex beri uu ku jiray, ka bacdina qarfaaf iyo 500 kilomitir uu cagaad ku tegay asagoo dhuumanay oo madaxiisa la saaray 100 geela, Abubakarna 100 la saaray oo weliba loogu sii daray meeshiisi loogu tegay Madiina oo uu bal islaam ka dhigtay in loogu tegay haddana lagula dagaalamay intaasoo mar Uxud iyo Axzaab iyo marar kale. Maanta markuu adkaaday wuxuu yidhi maxaad u maraynaysaan inaan idinku samaynayo, markaasi yidhaahdeen akhun kariim wabnu akhin kariim, walaal wanaagsan baa tahay, walaal wanaagsanaa ku dhahay. Markaasuu yidhi hawakan kale usoo qaatay, laa tatriiba calaykum alyowma. Bas nabi yuusuf hadalkiis masal ay noqotay waidhaabuu faantum ulaqaa, arda iska tagaal waalaydinsii daay faraada. Marka qofka markaa ka adkaatid waxaa fiican inaa qalbiga aad xaartid ee aadan waxba kuu harin. Argoosiga waa laga fiican yahay maan fiicna, waxaa ka fiican in aad iska saamaxdid. ilaahay baa adigana ajar ku siinaya, walaman sabara waqafara ina dalika la min cazmi lumuur. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. مركو ولاليه الدجية ومارتي سفيعا ومرتقى هذي اذهبوا تغى بقميصي هذا قميص كيغان لا تغى محلو سمين فألقوه قميص كان وحاك التورتان على وجه أبي أبي وجهي سكتورة يأتي وحو نقنيا مصيرا مدو حركة قميص مجرد لغتورة أعو أركة يأتي بصيرا أرمتا وارد معجزة نبي نبي يعقوب والنبي نبي يوسف والنبي لكن أنا وقف إلى الأدم يا مدي لغتورة إن عندي أفر ما يمعني هذا ما أرمت معجزة الله يا رب. اذهبوا بقميصي هذا قميص كي قال لتغى فألقوه كتورة قميصك على وجه أبي أبي وجهي سكتورة يأتي بصيرا وحو نقنا يمد وحركة وأتوني بأهلكم أهلكين أنا إيه كان أجمعين دمان وحي را يعقوبها دم دمان بعديها كسجور رؤية دي أغربين لها حقيقة مغطة أي مارتين magaalada wada yimaadeen waatuuni biahlikum ajmaciin ciddiina dhanna keena waa la tegay marka soo baxlay duuqii marka markii ay marka magaaladii ka tageen oo masar ay ka baxaan nabi yuusuf aabihiis isla markiiba wuxuu yiri waa kan walamaa fasalat alciiru safarkii markuu magaalada ka baxay qaala abuuhum أبوه عيري يعقوب إني لا أجد الريح يوسف هذا استرزم وحي ومشى إني لا أجد وحن هليا ريح يوسف نبي يوسف عرفت إيسي وده يجي إيسي بأن إيسو عرفه حقا إسكو جراد واشام أيها المصر يكتقين ما يريد يكبحان مركي ما يريد يكبحان إسلام مركيبة وعليا ريح يوسف هليا إلا وصوم مرني وأعلم من الله ما لا تعلمون. إلا بحشاك ولما فصلت العير markii ay safarkii baxeen oo magaaladii ka baxeen, qaala abuuhum nabi yuusuf walaalihiis abood baa wuxuu yidhi yacquub innii la ajidu riixa yuusufa nabi yuusuf carabtiisii baan helayaa lowlaa an tufanniduuni haddaadan igu xukumaynina canta tabnimo ama lowlow ama duqnimo iyo cutushnimo kharaf. Qofku markuu duqoobo waa iska hadlaa waa canta taba qofkan qof laba quuso iska daldal maalle ninkaa haddaadan saas iga dhigaynina fanadku waa cadliga qofku markuu ka tago oo iska hadlaa kharaf. Marka anigu hadda wuxuu leeyahay waa riixa yuusuf baan helayaa lowla an tufanniduun haddaadan maaratay maskaxda idaada wax ka sheegaynina oo la dhahay ninkaa kharaf uu noqday waa duqoobay cantata iyo lowlow ayuu noqday. Qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay baan ku dhaaranaya innaka adugu yacquubow la fii dalaalika alqadiib waxaa ku jirtaa gafkaagii hore dalaalku hadda baadi oo diinka ma ahan laakiin xaqiiqatu lamri waa seegantahay leh arrinku siduu ahaay waa seegantaayo yuusuf waxaa ku tarax toogtay jacaylkiisa aa ku dardaray innaka lafii dalaalika alqadiim marka oo ina abaana lafii dalaali mubiin sa kusoo mar aabaha wuxuu ku sugan yahay dalaal mubiin ah yacni waxay leeyihiin sawaabkii 10 wiil ama 11 hadduu ka doorto 1 wiilah sawaab kuma joogo khata buu ku jiraa. Innaka lafii dalaalika alqadiim waxay leeyihiin khataagii qadiimtaa hore oo yuusuf jacaylkiisii baa ku jirtaa weliba maba iloobaysid. Marka waa kelimad qalafsan oo aan habboonayn inay waalid saas ula hadlaan weliba rabi ah ma habboon aaba caadi xataa in lagula hadlo ma ahan oo lagu sheego dalaal iyo yacni maaragta khalad. Falamaa an jaa albashiir kii bishaareynaya markuu yimid alqaahu qamiiskiibuu ku tuuray calaa wajhihi nabi yacquub wajhigu ka tuuray amarkii awal soo bixiyey yuusuf fartadda basiiran fartadda wuxuu noqday basiiran mid wax u jeeda fog indhihi qamiiska madhakhtaraa ku jira iyo fiiqid indhaa la fiiqay waa mucjizo wax lala yaabo. Falamaa an jaa albashiiru bashiirkii kii bishaareynayay markuu yimid alqaahu bashiirkii baa wuxuu ku tuuray qamiiskii calaa wajhihi wajhi yacquub fartadda wuxuu noqday basiiran mid wax arkaya. Qaala wuxuu yidhi yacquub alam aqul lakum soo idima dihin innii aclamu min allahi maa laa taclamu anugu ilaahay waxaan ka ogahay waxaadan ogeynina oo ilaahay inuu ii soo celin doono. Markii aan idhi innii la ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufanniduun qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahanow istakfir lanaa dunuubanaa dembigii aan galnay dunuubtii aan galnay oo tirada badneed wiilkii aan kaa xadnay baantii aan kuu sheegnay waxaaso dhan waa dunuub dhalashadii la gatay oo la addoonsaday dunuubteenna ilaahay dhaafid nooga weydii innaa kunnaa khaati'iin waaqafna waa qirtaan. Qaaluu waxay yidhaahdeen maaragtay ilmo yacquub yaa abaanaa aabbahanow istakfir lanaa dunuubanaa dunuubteenna ilaahay dhaafid nooga weydii innaa kunnaa khaati'iin annagu waaqafnay markaan walaalkeen ceel ku tuurnay oo gadannay oo adiga maaragtay aan ku seejinay. Qaaluu wuxuu yidhi yacquub sawfa mar dambe ayaan astakfiru lakum rabbii rabbi dambinaaf idinkaga weydiinayaa dib u dhiga hadda maahan sawfa astakfiru lakum rabbii mar dambe ayaan ilaahay idiin weydiin doonaa innahu alla huwa alla alghafuuru waa alla maaragtay dhaafid badan qofkii u toobad keena arraxiimu haddana u naxariisasho badan. falamaa dakhaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi abawayh waa la soo tegay marka ciddii waa tuuni biahlikum ajmaciin odagiya soo indhihiisi fag u yihiin ayuu jidka soo qabsaday. Falamaa dakaluu calayhi, calaa yuusufa, markay usoo galeen, aawaa ilayhi, wuxuu soo dhaweeyey abaweyhi, labadiisii waalid ayuu baarka gashaday, oo mucaanaqa iyo waalid iyo waalid wax isku samayn jireen. Falamaa dakaluu calaa yuusufa, nabi yuusuf markay usoo galeen, aawaa ilayhi abaweyhi, labadii waalid buu soo dhaweystay oo ku hormariyey. Waqaala, wuxuuna ku yidhi, oo magaaladii ka hor oo istiqbaal iyo ka hor tegay asagoo wata dadkiisii. Waqaala, wuxuuna ku yidhi markuu soo dhaweeyey, udkhuluu misra, magaaladan gala masar, inshaa allah, allah hadduu yidhaahdo, aaminiina, adigoo ka aamina cabsi iyo dhibaato iyo abaar iyo wixii oo dhanba khawf oo dhan ma jiro. Waqaala, wuxuu yidhi, udkhuluu misra, magaalada masar gala, inshaa allahu aaminiin, ilaahay haddii uu doono. Waa arin loo baahan yahay oo dadkii wanaagsanaay ambiyadii saalixiintiiba ku hadli jireen, aaminiina, adigoo aamin ah mashiicada alle, qofku inuu maaragtay had iyo jeer uu maaragtay qabsado. Wa rafaca abaweyhi cala alcarshi wa kharuu lahu sujadan, magaaladii marka la galay waa in la geeya marka gurigii iyo maamulkii. Wa rafaca, waa qaaday nabi yuusuf abaweyhi labadiisii waalid cala alcarshi sariirtii boqorka. Alcarshi waa yani sariiru lmaliku, carshigiibuu u geeyey. Wa kharuu, way dhaceen lahu nabi yuusuf sujadan, sujuud bay u dhaceen. Inii ra'aytu axada cashara kawkaban washamsa walqamara ra'aytuhum lii saajidiin, taas waxay awal ru'ya ah. Inii ra'aytu axada cashara kawkaban washamsa walqamara ra'aytuhum lii saajidiin, laakiin hadda waa tafsiirkeedii, hadda waa baraatig hortiisa ku sujuudeen. Sujuudda marka yani waa sujuud jirta nabi aadam salaamadii malaa'igta u sujuuda. Qur'aanka wuxuu sheegay si lagu daayo aan la faragelin. Hadda laakiin shareecadeena anagu kuma banaana qof inuu qof kale u sujuudo ilaahay baa iskale. Laakiin sharciyadii naga horeeyey nabi aadam malaa'igtii alayhi u sujuud, usjuduu liaadama, amarkii qaateen ilaa ibliis moogi. Kuwanaa sidoo kale wa kharuu lahu sujadan, rafaca abaweyhi cala alcarshi, carshigiibuu maaragtay u qaaday oo meeshaasuu saaray. Wa kharuu lahu sujadan, sujuud bayna ula dhaceen. Wa qaala, wuxuuna yidhi nabi yuusuf, yaa abati aabow, haadaa kan waxaan hadda aa samayseen, ta'wiilu ru'yaaya min qablu, ru'yooyinkaydii hadda ka hor aan arkay tafsiirkeydu. ta'wiil بمعنى تفسير ما يؤول إليه الأمر حقيقة ذي أرنت أو رؤية ذي واتناد أيضا براتي. هذا تأويل الرؤياية من قبل هذا كان يقول رياضي تفسير كذي. قد جعلها الله وكذا رؤية راس ربي ربك أيضا حقا بجر طبعة أو ثابتة. وقد أحسن بي الله وإيواناجيي إذ أخرجني من السجن مركو حبسك يقصوا صاري. وجاء بكم أذيك الأذيك كاري من البدو باديها من بعد أن نزغ الشيطان شيطانكم مركو وسواسيي وسقدري بيني أنيق وبين إخوتي وراهي شيطانك شقيم إننا كلفقيان وأبيه قصوا وران ما دام أبو جعلاي شيطان بوحي ولكان سفقي يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أرنك شيطان كان أدعيه إيبنا وقل قاقين وأوحد الدار منك وحليه أرنك هو شيطان هام باكو فكتي شيطان. قد جعلها ربي ربي وكرقي رؤية ذي من حقه أو جرته رؤية الأنبياء حقه. وقد أحسن بي الله واي وناجيه وامام موسى اذا خرجني مركو اذا سو بخيي من السجن حبسك حبسك اس مركا لغا بخيي nabigu waa ammaanay nabi yuusuf wuxuu ku ammaanay deganaansho intii nabi yani yuusuf uu ku nagaa haddaanu ku nagaalahay la ajabtu daaciyu nabi ma dhahaan yani bal ma baalu niswati llaatii qadacna aydiyahun ma dhahaan laakiin waxaan horan ka ajiibi lahay daacigii asagu ma ajiibin wuxuu yidhi haweenka la soo weydiiyo arrinteeda hala hubsado maxaan ku xirnaa id akhrajanii min assijni allah waa i wanaajiyey wajaa'a bikum adinkale markuu idinka keenay min albadwi baadiyaha wa allah waa i wanaajiyey min bacdi an nazaga ashayaanu shaydaanku markuu waswaasiyey baynii wa bayna ikhwatii aniga iyo walaalahay markuu arrinkaas uu shaydaan dhexgalay ina rabbii rabbigaygu latiifun waa alle u turid badan limaa yashaau yani ladiif waa alle waa waxbuu u sahlayaa asbaab iyo waxbuu u qadaray wuxuu doono innahu alle huwa alle alcaliimu waa alle masaalixda addoommada ku cilmi badan alxakiimu haddana afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo qadihiisa iyo qadartiisa iyo waxa uu dooranayo ama doonayo xikmad ay ku fadhiyaan. والله أعلم.